السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بما يحب ويرضى. هذا اللقاء هو من لقاءات القبلة، قبلة الخلافة، قبلة الأولى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويسددنا وإياكم لكل خير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. هذا اللقاء هنتكلم فيه إن شاء الله عن مفهوم، هذا المفهوم إن غاب ربما لا يستطيع الكثير منا أن يفهم ما الذي حدث وما الذي يحدث وما الواجب علي في هذه الأوقات. هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. هنتكلم في مفهوم، المفهوم ده هو مفهوم نظارة الأحداث، بل نظارة كل حدث. إن خلعت هذه النظارة هيكون ليك تصور مختلف تماما، هيكون ليك ردود فعل مختلفة تماما، هتكون مشاعرك مختلفة تماما، هيكون تصورك مختلف تماما، هيكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما. فلو عندنا اتنين، واحد لبس النظارة ديت وواحد ما لبسهاش، المشاعر، السلوك، بل اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، بل نفسيته، مسؤوليته، كل الأمور ديت هيحصل فيها تشويش عالي قوي. فاحنا عاوزين نفهم، عاوزين نحاول بقدر الإمكان نعرض أنفسنا للخيرات والبركات. هذه المجالس المفترض، أسأل الله أن يسددني وإياكم، يكون هو ده دورها. أبو هريرة رضي الله عنه بيحكي لنا، بيقول: قلنا يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة. هو بيقول له إحنا ما بنكون عندك، بنكون عندنا الشعور دوت. هو ده المفترض، إن يكون في مجالس دايما تذكرك المجلس ده، ولو يوم ويوم المجلس ده، لو كل يوم يبقى جميل المجلس ده، لو مرة في الأسبوع، مرة كل 15 يوم، مرة في الشهر على الأقل، يكون في الحاجة دي حاضرة في قلبك، عشان تقول زي أبو هريرة رضي الله عنه: ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. شوف شممنا دي. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس الفكرة اللي كان قالها الحنظلة ساعة وساعة. فبيقول لأبو هريرة رضي الله عنه: هو ده طبيعي، في ناس استثناء، في ناس في الأمة مستثنين، عندهم استثناء عالي قوي، ممكن يدنهم على الحالة دي مركزين قوي. الناس ديت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: لو انتوا كده ودنتكم في المعاني دي، لو دنتك بنفسية المعاني اللي بتبقى في اللقاء فيها، نفسية وانت في العمرة، نفسية وانت في رمضان، النفسية دي لو كملت انت فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنتم، لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن دي طبيعة الإنسان، ولذلك يعقب النبي فيقول صلى الله عليه وسلم: ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم. قال: قلت يا رسول الله، مما خلق الخلق؟ فبدأوا يتكلموا في موضوع تاني بقى، كأنه طمأنه النبي، فقال له: من الماء. قلت: الجنة، ما بناؤها؟ وبدأ يتكلم على الجنة، يعني فكأنه بيقول له: ايه، انا بسرح كتير، بس طب قل لي حاجة تطمني. فلما النبي طمنه بدأ يتكلموا على الجنة، قال له: ده بالجنة اخبارها ايه، شكلها ايه؟ فقال له: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وميلاطها المسك الأصفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم، لا يفنى شبابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله ملامح، حتى اداله ملمح، حتى لو انت في يوم من الايام يعني كنت صاحب حق. فثلاثة لا ترد دعوتهم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه تكملة الحديث. أعود وأقول إن هذه المجالس الهدف منها إن احنا نعيش معاني معينة، هذه المعاني تجعلنا نستعيد اللياقة الإيمانية، نستعيد اللياقة النفسية، لأن ده هيفرق معانا في العمل بعد ذلك، معلومات، مشاعر، سلوك، حضور، حاجات كتيرة قوي. ابن كثير وابن رجب الحنبلي بيحكوا لنا عن واحد اسمه عفيف، عفيف الدين ابن البقال، وده كان راجل صالح قوي وزاهد. هو بيقول أنا كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، فأنكرت في قلبي، اتضايقت قوي، وقلت يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له ومن لا ذنب له. فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه الأبيات فيها الإنكار علي: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. يا الله، المعنى ده جميل قوي، المعنى ده رائع، هقوله تاني عشان محتاج أنطلق من خلاله، لأن احنا محتاجين إن المعاني الجميلة دي أحيانا بتكون قدامنا بس بننساها، فمحتاجين حاجة تشحنها وتخلينا نمسك المعنى ده بتلابيب قلوبنا. فهو بيقول أنا لما دخلت مصر وبلغني من ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، أنكرت في قلبي، أنا قلبي مش قادر يستحمل، زي ما ناس كتير مش قادرة تستحمل دلوقتي. فيقول فقلت يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له. فرأيت في المنام، جميل قوي أن الله سبحانه وتعالى يريك ما يثبتك، يريك ما يحفظ قلبك، لأنك أنت شايف دلوقتي إخوانكم في سوريا، إخوانكم في السودان، ربنا يفرج عن الجميع، في كل بقاع المسلمين، كل يوم في كبد، في مشكلة جديدة، في أزمة ما، فبتتألم جدا، فمش قادر يعني يدوبك تفوق من صدمة، تلاقي صدمات، طب أعمل إيه؟ فأنكرت في قلبي وقلت يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له. فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، رسائل الله سبحانه وتعالى تترى، لكن في ناس كتير معها اللائط فبتلقط، واحد معاه الإريال فبيلقط الإذاعة، حوالينا رسائل كتير بتجينا من خلال رؤى، من خلال آيات بتسمعها، من خلال مواقف ربنا بيضعك فيها عشان تفهم. الموفق بقى اللي بيفهم. هو بيقول أنا فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات فيها الإنكار علي: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك، دع الاعتراض فما أجهلك. انت صغير قوي. في مشاهد الواحد بيتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرينا اياها، منها لما قال للملائكة لما قالوا له اتجعل فيها، وقال لهم اعلم ما لا تعلمون. كنا عاوزين نشوف الاثر ده على الملائكة، وبعدين نشوفهم وهو سبحانه وتعالى بيقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء. المشهد ده جميل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت بيقول لنا أن في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. هو بيقول له يعني الإيمان بالله وبعد كده بقى في جهاد يعني. فقال له طب يا رسول الله عاوز حاجة أقل شوية. قال السماحة والصبر، السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله في شيء قضى لك به، لا تتهم الله في شيء قضى لك به. ما تتهمش ربنا، اوعى تقع في الفخ ده، لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. المعنى ده مهم جدا جدا جدا. في رواية قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك. شوفوا الرؤوف الرحيم يخفف عليه، يعني يقول له: طب بص، الأقل من كده إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك، لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. لا تتهم الله في شيء قضاه عليك. طيب، الحاجات دي هي جميلة وأنا فعلا عاوز أعيشها، طيب الحاجة دي عشان أنا أعيشها كويس قوي وأتمكن منها وتتمكن من قلبي، إيه الحاجات اللي تخليني يعني عاوز يكون في دعائم لهذا المعنى يبقى قويا في قلبي محكما في قلبي؟ هقول الداعم ده بعد ما احكي القصة ديت، لكن الداعم ده هو المحك وهو الفيصل، وهنشوف ان الحاجة ديت هي اللي رفعت هذه المعاني. احيانا بيكون عندك معاني جميلة قوي بس هي على الارض محتاجة عمدان ترفعها في سقف القلب، فدانها حضرة تبدأ تشوف المشهد كله من خلالها. النهاردة لما الإنسان سبحان الله، إحنا من رحمة الله بينا إن إحنا أمة غيب، إن إحنا أمة غيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حاجة جميلة قوي المعنى ده. ليه؟ وبالآخرة هم يوقنون. صدقني مش هتعرف تفهم أي حاجة من المصحف لو الصفحة الأولى ما تفهمتش صح. الصفحة الأولى بتاعة البقرة لو عدت منك وفلتت خلاص انتهت المشهد كله، هيحصل فيه تشويش لازم تتشربه، اللي هتبدأ تبني بيت ملوش عمدان. العمدان من البداية بتقولك يؤمنون بالغيب، وبعدين يؤكد عليك صورة من صور الغيب لابد تكون حاضرة، مش حضور عادي، حضور يقيني لا شك فيه، وهو بالآخرة هم يوقنون. ليه بقى؟ لأن الآخرة هنيجي نعرف بعد شوية إن غمسة واحدة فيها بتنسي كل اللي حصل في الدنيا سلبا أو إيجابا، ألما أو إحسانا ونعما، هتنسي كل حاجة، كل حاجة هتنساها من أول غمسة. فلازم يكون عندك اليقين ده، اليقين ده عشان تفهم المشهد بعد كده. وبالآخرة هم يوقنون. فإحنا عندنا أمة غيب، بنحب ربنا ولم نرى الله، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نره، نعمل للدار الآخرة، نعمل لله لنستمتع في الدار الآخرة ولم نرها. المعاني دي بتخليني أكون برضو نفس الكلام، إن أنا شغال في الدنيا ونتيجة سعي مش بتاعتي، نتيجة السعي وأثر السعي أنت بتشوف، أنت بتذوق أثر السعي، لكن النتيجة نفسها مش شرط تمسكها. المعنى ده مهم قوي. لما بنشوف إخواننا دلوقتي في السودان، نشوف إخواننا في سوريا، نشوف إخواننا في فلسطين، نشوف الأطفال هم بيتيتموا ويتبهدلوا تحت القصف، ووالدته جوه، ويفقد والده ويفقد عمه ويفقد خاله ويفقد أخوه الكبير، وولد قايم طالع، إيه الشعور اللي بيجيلك؟ إيه المعنى اللي بيجيلك؟ معنى التألم لا شك، تتألم جدا من المعنى ده، وجع، بتبقى متضايق شوية، حزين، في قلبك شيء، في زعل، بتحس انك في حاجة مضايقاك قوي، فبتشوف المشهد ده من خلال حزن عميق، صح كده؟ طيب هل دوت على طول الخط المفترض يكون موجود؟ الأولاد دول بالنسبة لكم، الأولاد دول ربنا اختارهم، ولا الأولاد دول يا عيني مساكين والله يكون في عونهم؟ طيب حتة إن ربنا اختارهم ديت، أنت فعلا ضايقها متمكن منها؟ يعني أنت فعلا متمكن جدا منها وعايش قوي؟ طيب هو أنت دلوقتي اللي ربنا بيختاره بتغبطه، ولا بتقول الحمد لله عيالي مش زيهم؟ احنا طبعا لا نتمنى البلاء، بس هو الشعور اللي جواك شعور الغبطة ولا شعور حاجة تانية؟ مين أغلى طفل في الوجود؟ مين أعظم طفل عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين أفضل طفل وأغلى طفل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. عم يجي أنا أسألك وأقول لك مين اللي رباك؟ بتقول لي والدي والدتي. طيب مين اللي أرضعك؟ سؤال غريب قوي صح؟ من الذي أرضعتك؟ هتقول لي أمي، ده أمر طبيعي جدا يعني. سبحان الله، تعالوا نشوف تقدير الله لأغنى وأغلى وأعظم طفل عند الله سبحانه وتعالى. الطفل ده كيف قدر الله سبحانه وتعالى له هذه الأمور؟ وهو في بطن والدته غاب والده صلى الله عليه وسلم، أبوه مات، فهو من البداية كده اتولد بدون أب، اتولد بلا أب، خلاص والده بلا أب يعني لم يره يعني. فخرج للحياة يفاجئ إن أحد أنوار الحياة غير موجود، أمه الحنونة هي متألمة، ليس معها سند الحياة ظاهرا، فهي متألمة. قيل إنها كانت مريضة، وطبيعة العرب حتى لو هي مش مريضة إن هم كانوا ممكن يرضعوا أولادهم في أماكن أخرى لاعتبارات ينشأوا بطريقة مختلفة يعني. وإذا هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم يقدر الشكور سبحانه وتعالى الرحيم عليه أمرا آخر، هيروح فين وهو أغلى طفل؟ هيبدأ يهاجر الرضيع، الرضيع في السن ده المولود يهاجر، يبتعد عن والدته، يبتعد ما يقرب من 100 كيلو، ويروح فين؟ في بادية بني ساعدة عشان يرضعوه. الله أكبر، ده أغلى إنسان على ربنا، وده أغلى طفل، والله سبحانه وتعالى بيقدر عليه أرحم تقدير. راح البادية مش معاه قرايب، فين قرايبه؟ مش موجودين، لا يملك شيئا، بس طالما الله موجود ويرعاك ويحفظك خلاص. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد؟ يقعد قدي يوم يومين ثلاثة شهر ويرجع لوالدته، شهرين هيرجع لوالدته، يقعد سنة اتنين، وطبعا كم مرضع يلف على كذا واحدة ويلف على كذا واحدة حاضنة صلى الله عليه وسلم. 4 سنين يقال مع حليمة، قيل أقل قليلا، يدنوا معاه. طيب يظن ان ده والده ودي والدته، يظن ان شيماء اخته او الحارس اخوه، بيئة تانية خلاص نشئ فيها، خد عليها 3 4 سنين، معروف ان ده والده يلعب في خد ده، وده يبوسه، وده يهزر معاه، وده يلعب معاه، خلاص ديت حياتي. وشوفوا بقى لحظات الام بتمر عليها ازاي وهو بعيد عنها. سبحان الله، وده مين؟ ده أغلى طفل. وده مين؟ ده أعظم طفل عند ربنا. وده مين؟ أجل طفل هيكون بعد كده عند ربنا سبحانه وتعالى. بعد 4 سنين يرجع لوالدته ويعيش فقد تاني. إيه هو الفقد التاني اللي هيعيشه؟ إن حليمة سايباه وماشية. إيه ده؟ أنا لم أكن أمك، مش أنا أمك الحقيقية. يا على الفقد والآلام. طبعا انت حاول تتفرج على المشهد ده، يعني لو في فيلم بيوثق الحالة ديت يصعب عليك زي ما بيصعب عليك اللي ربنا مختارهم دلوقتي من شباب. لا، هو المفترض انت تغبط هؤلاء، وانك بتحزن عليهم من باب الجانب الأخوة وجانب الإنسانية والمشاعر اللي موجودة في كل إنسان وفي كل أخ مؤمن، لكن في معنى تاني لابد انك تلمحه، ألا هو ما الذي يعني يخبئه الله لهؤلاء من اختيار ومن تقدير؟ يا الله على جمال هؤلاء، ما الاصطفاء الذي يعد له؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمه لم تعد أمه، طلعت مش هي، إخواته مش طلعوا أخوه، يا ربي، يعني الشيماء دي مش أختي؟ خلاص أنت هتسيبيني، طب هتسيبيني فين؟ مع مين؟ أنا معرفش دي. ويبدأ يتم على يتم، وكأنه عشان ياخد على الأم الأصلية تاني، يقدر الله عليه أنه يقعد سنتين معاها، سنتين وهو أغلى مولود صلى الله عليه وسلم، يحاول يستعيد اللياقة الحنان. ويبدأ عنده 6 سنوات، يا ترى الذكريات اللي جوه كانت عبارة عن ايه؟ يا ترى ايه اللي كان جوه؟ كان بيفكر في ايه صلى الله عليه وسلم؟ ولو انت بتتفرج على المشهد ده كنت هتشوفه ازاي؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم يمسك بتلابيب قلبه يد أمه ويقول: لم يعد لي غيرك، فأريد أن أتكئ عليك. والدته تاخده وتقول له: تعال نزور أخوالك ونمر على قبر أبيك، يعني دي الحاجة اللي انت ممكن تلقطها، أذكرك بوالدك، والدك الأصلي اللي انت ما كنتش تعرفه، تعال أعرفك عليه. وتاخده ومعاه الحاضنة وتسافر في الطريق وتدخل المدينة، وبعد ما تنتهي الزيارة يرجع معاها وهي ماشية في الطريق وفي الأبواق، في الأبواق طريق بين مكة والمدينة، وتبدأ والدته تمرض. يا الله، مؤشر القلق في قلبه يزيد. فبالله عليكم الوقت ده مين الطفل ده واللي بيحصل له؟ الطفل ده مين؟ أكيد في ناس كانت نفسها أن الطفل ده يكون في حي الصفا، ووالده ووالدته بيلعبوا معاه، والعبيد بيروحوا يصطادوا ويجيبوا له الأكل لغاية عنده، وهو يلعب ناحية إيه؟ ناحية كده إيه؟ الحجر، ويطوف حوالين الكعبة، ووالدته كل شوية تهزر معاه، ويروح مع والده سوق عقاز ويقول بيت شعر، ويبقى بقى حافظ بعض الحاجات، ويبقى أولاد الوليد بن المغيرة بيلعب معاهم أحيانا. كان ناس كتير نفسها ان الطفل ده ما يتربش التربية الشديدة دي. والطفل ده تخيل المشهد دلوقتي عامل ازاي، تموت والدته بقى وتسيبه. يا الله، 6 سنوات هيبدأ، طب هيعمل ايه في القبر ده؟ وتدفن قدامه، وتبدأ تدفن هذه الام ويفقدها. سبحان الله، كان فقد كل هؤلاء، لكن وما كنا غائبين. حضور الغيب بقى بيخلص، وما كنا غائبين. تحس انك كنت تتمنى انك تكون موجود في الموقف ده حتى تواسيه، حتى تجعله يبتسم، حتى تجبر قلبه. سبحان الله. والمشهد ده البعض ممكن يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نسيه، صح؟ لسه طفل صغير برضو زي اي طفل، الأطفال كتير في الوقت ده ممكن لا يدركون هذا الأمر، لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينساه، وبعد 55 سنة بيذكره. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو ماشي بين مكة والمدينة، وهو متجه لمكة، خرج يمشي إلى القبور واستأذن، بيستأذن ربنا أن يزور قبر والدته. يا الله، هو العبد كده مشاعره من جوه بتغلي، ومع ذلك لا يحرك هذه المشاعر إلا من خلال النص، فبيتحرك طبقا لمراد ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 55 سنة من المشهد ده مش قادر ينسى، مش قادر يعدي المشهد ده. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه أن يزور قبر والدته، ويأذن الله سبحانه وتعالى. يا الله، وكأن الله أذن له، والنبي أذن لكل ما كتمه في كل هذه السنين أن يخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله، هيخرج. يقول الراوي: فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى أدناها جلس، جلس إليه. يا الله، جلس كأنه باسط جناح الذل من الرحمة. ليه؟ لأن الراوي يقول: جلس يبكي كأنه يكلم إنسانا. يا الله، كأنه بيكلم حد، كأنه يكلم إنسان، كأنه يحدثها. سبحان الله، كأنه بيسر التفاصيل بينه وبين نفسه. 55 سنة، 55 سنة كأنه بيحكي اللي حصل له، وبيستحضر قد إيه كانت هذه المرأة رقيقة، زي ما هيجي معانا دلوقتي وهو بيقول له: عمر، ذكرت رقتها يا عمر. يا يعني يا رسول الله وانت صغير الوقت ده ما كانش، يا رسول الله الوقت ده ما كنتش ناشي 6 سنين. كان فاكرهم كويس قوي. بعد 55 سنة يرجع ال6 سنين دول يكونوا حاضرين والمشهد ده يحضر. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الموقف، وهو عارف ان هو من بعد الموقف ده كبر قوي، من بعد الموقف ده خلاص بقى كأن شمسه وقمره الذي رآهم يوسف. ويوسف برضه ليه طفولة مختلفة، وموسى ليه طفولة مختلفة، كأن الكبار دايما، وإسماعيل ليه طفولة فيها خشونة، كأن الكبار دايما ليهم مشاهد مختلفة. فعشان كده لما تلاقي الأطفال دول حياتهم كده، افتكر بقى افتكر الطفولة الكبيرة وطفولة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لما نيجي برضو نتفكر فيها هتلاقيها مختلفة تماما تماما. الطفولة دي مهمة جدا انك تلمحها. المهم كأنه يكلم إنسانا صلى الله عليه وسلم، كأنه بيحكي ليها جزء من مسيرتها صلى الله عليه وسلم، كأنه بيحكي لها اللي حصل. الله أكبر. كأن بيقول لها: الحياة بعدك قست يا أمي، بصق في وجهي ابن أبي معيط، سبني عمي، شيوخ قبيلتي نادوني بالساحر، رجمني أهل الطائف، عدت كطفل تائه. سبحان الله. لكن انقلبت الكفة يا أمي، انقلبت الكفة يا أمي، انتصرت يا أمي، أنا الآن ذاهب لأفتح مكة، سأمر قطعا ببيتنا، كل زاوية ستذكرني بك. هنا كنا ننام، وهنا كانت تنبعث رائحة الطعام. ولذلك ما نساها. في يوم من الأيام واحد أعرابي كان دخل يسلم عليه، فدب الخوف منه، فذكرت ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيبة. فالنبي قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يا كأنه بيتذكر الأكل، كأنه بيتذكر الوجبة، كأنه بيتذكر كل شيء فيها، حضنها، بيتذكر طلتها. سبحان الله. الصحابي بيقول: فلم يرى باكيا أكثر من يومئذ، فلم يرى باكيا أكثر من يومئذ. لدرجة أن أبو هريرة بينقل لنا مشهد مختلف تماما عشان تعيشه. يقول: فبكى وأبكى من حوله، بكى الكل، تأثر الكل، تخيل المشهد القديم زي ما انت ممكن تبكي النهاردة على على أطفال المسلمين. فبيقول: فبكى وأبكى من حوله، لدرجة عمر ما قدرش يستحمل، لأن عمر كان دايما حريص على النبي لا يشاك بشوكة، ودي أخلاق عمرية ينبغي أن ناس كتير تكون متلبسة بها، دايما تكون عندك أنك تتوجع لعصرة أخيك حتى ولو لم يكن من أمك وأبيك. عمر يحاجي عنه حتى وخز الشوكة، وده سعيد بن الربيع بيقول لنا: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لو لسه بترمش واحد بس برق للنبي صلى الله عليه وسلم، انت مالكش عذر عند ربنا، مالكش عذر عند ربنا إن واحد يبصله بصة فضلا إن يمد إيده. طول ما انت عايش وبترمش ليس لك عذر. دول بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كده. عمرو بن العاص يقول: ما كنت أحد النظر له إجلالا له، ما أقدرش أبصله كده. واللي بيقول ده مين؟ ده داهية العرب عمرو بن العاص، يعني ده مش واحد عادي، ده واحد سياسي محنك جدا، شجاع جدا، قوي جدا، ومع ذلك بيقول: ما أقدرش أطلق بصري هكذا تجاه رسولي. فعمر ما يقدرش يسيب يشوف الجو ده ويسكت. طب هيعمل ايه يعني؟ عمر هيعمل ايه؟ ده دخل في يوم من الايام على النبي ووجد ابو بكر يبكي، فقال: يا رسول الله، ما الذي يبكيكم فابكي معكم؟ فان لم اجد بكاء تباكيت، انا لا استطيع ان ابقى في الحياه وانت هكذا، ولا اتفاعل مع همومك ولا أتفاعل مع دموعك. مختلف عمر ده، رغم أنه هو شخصية البعض يشوفه أنه هو قوي وبتاع، لكن هو فعلا قوي المشاعر برضه، زي ما هو قوي السلوك وقوي الكلام وقوي الحجة وقوي البرهان رضي الله عنه. فعمر شخصية فريدة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له: ما يبكيك جعلني الله فداك يا رسول الله، ما الذي يبكيك جعلني الله فداك؟ هو مدرك ان احنا دلوقتي بنزور قبر والدته، ده هو استأذن سبحان الله. فعمر بيقول له: انا عارف، بس ايه برضو اللي مضايقك؟ ايه اللي بيبكيك؟ قال يا عمر: ادركتني رقتها فبكيت. يا الله، لا ينسى صلى الله عليه وسلم هذه الرقة اللي ربما كانت هذه الرقة جزء من الورث الذي توارثه ثم حلاه الله سبحانه وتعالى به. يقول: فبكيت، كأنه بيبكي تعويض عن 50 سنة فاتت صلى الله عليه وسلم. ده قارب 60، تجاوز 60 في الوقت ده، يعني كان عندي 6 سنين ودي 55، عاد بنتكلم في 61 سنة. ف61 سنة يبكي تنفيسا صلى الله عليه وسلم. كل ده وهو يدرك أن هذا الدمع، يعلم صلى الله عليه وسلم ويعلم أبو بكر أن الدمع ده لا يسقط على الخد قبل أن يسقط على القلب. فبيقول له: يكفي ما بقلبي من جراح. لكن إيه اللي كان يخليه ما يوقفش كتير إلا على قد المشهد وخلاص صلى الله عليه وسلم؟ وده مين برضو أعوز أأكد تاني، مين هذا الطفل؟ الطفل ده هو أغلى طفل وأعظم طفل عند ربنا. اليوم الطفل ده فين هو؟ هو أكثر طفل في العالم بيسمى، وإن الناس بتذكر اسمه لما كبر. هذا الطفل بكرة بقى الرحمة للعالمين، الرحمة المهداة. هذا الطفل هو آخر نبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل لما كبر بقى هو أول من سيطرق وأول من سيفتح أبواب الجنة. هذا الطفل الله سيحوج الخلق كلهم، إبراهيم وما دونه، كلهم هيتحوجوا لي لما يقول أنا لها أنا لها. لما كان عايش في الدنيا بيقول أنا له أنا له، فكافأه الله إن يوم القيامة هو يقول لكل مشاكلنا العظام أنا لها أنا لها. اللي بيقول أنا لها ده، دي حياة الطفولة بتاعته. هنا لما أنت تشوف المشهد ده تدرك كويس قوي فيه إحنا محتاجين نبص على الحاجة كاملة. فمحتاجين إن إحنا نبص بصة مختلفة عشان ندرك ده على اعتراض: فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله. ما تقولوش يا رب طب ليه أبو مات، فلا تسأل، أنت لسه صغير قوي مش هتلقط. ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. طب ليه أم تموت في الأبواء؟ طب وليه يلف على كذا مرضع؟ طب ليه مش عارف ايه؟ فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد. دع الاعتراض، فما أجهلك، أنت متعرفش حاجة. ويكبر الطفل ده ويبقى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويجي يموت. يموت ازاي يا جماعة؟ يموت في وقت، الوقت ده مش كان ممكن لسه القبائل المسلمة إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، الناس لسه جاية. فبالأول كده يقعد 3-4 سنين يعلمهم ويثبتهم، لأن ممكن يرتدوا، وقد كان أول ما مات مشوا، لسه جداد الدين ما تمكنش منهم. يمرض مرض يدنه 2 سنين مثلا في المرض ده، ويمكن أبو بكر بحيث أن أبو بكر يبقى النائب، والناس كلها تشوف أن أبو بكر هو النائب والدنيا تجتمع. كان ممكن الكلام ده كله يتم ليه؟ نثبت الإسلام. لا لا لا لا، يعني عما تيجي تحسبها تقول ده اللي كان مفترض يتم، حسبتك أنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتاخد على طول منهم، وهم لسه ما القبائل لسه مسلمة جديد، المصحف لسه ما اجتمعش يا جماعة. طب نجمع المصحف، طيب المصاحف لسه يعني الآيات لسه في الصدور، طب نجمعها وهو يشوفه. لا لا لا، كأن الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر، آية يدبر الأمر دي جميلة قوي، مبهجة الآية دي. كأنها بتقول لنا إيه بقى؟ تقول لنا ملكش شغل في قضية الإسلام. الإسلام كده كده، أنا ما أرسلت محمد إلا وقد كتبنا أن الإسلام انتهى خلاص، هينتهي وهو اللي هيظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كده كده هيظهر، وكفى بالله شهيدا، كده كده هيظهر وربنا شهيد على الكلام ده. أمال إيه الموضوع؟ خاف على نفسك، متخافش على الإسلام، متخافش على المسلمين، خاف على خدمتك أنت للإسلام. هل أنت هتعيش للإسلام؟ هل هتعيش على الإسلام وللإسلام؟ أنت هتخدم الإسلام ولا لأ؟ أنت شايف الشباب اللي أنت قاعد متألم ليهم دول، دول خدموا الإسلام، أنت بتعمل إيه يا نجم؟ بعد سنتين من الحدث ده فارس والروم هيجوا تحت الأرجل وخلاص الموضوع، ادي الاسلام اتفتح اهو، اكبر حضارتين جم والموضوع انتهى. انت اخبارك ايه بقى؟ انت هتعمل زي المنافقين يوم احد؟ تخيل المنافقين يوم احد والصحابه راجعين متبهدلين، 70 واحد ميت ومش لاقيين اماكن ندفنهم، لدرجه كنا بندفن بالثلاثه واربعه مع بعض، كل اتنين وتلاته مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي مجروح والصحابه جايين مجروحين صلى الله عليه وسلم. اخبار المنافقين قالوا ايه؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اي مش بيسمعوا كلامنا، هم اللي بدأوا، هم اللي دخلهم واللي خلاهم يستفزوا اليهود. يستفزوا اليهود ايه يا ابني؟ انت مش مدرك ان الناس دي محتلة بلدهم يا ابني؟ انت فين؟ الله اكبر. المعنى ده بقى اللي احنا عاوزين نقوله، ايه اللي يخليني انا اعيش الحاجات دي كلها؟ بصوا يا جماعة الخير، اللي لابس نظارة الاخرة غير اللي لابس نظارة الدنيا. اللي الحياة عنده، اللي الحياة عنده هي عم نيجي نقول حاجة، مفاهيم أهل الدنيا، اللي عنده مركزية الدنيا في قلبه، أكبر شيء ممكن يفقده الإنسان اللي بيبص معيار الدنيا إيه هو؟ أكبر شيء ممكن يفقده الإنسان اللي بازي ينظر بمعيار الدنيا إيه هو يا أولي الألباب؟ المال ممكن، أكبر شيء الحياة، أكبر حاجة الحياة، صح؟ أكبر حاجة ممكن يفقدها اللي مركزيته الدنيا الحياة، أو شيء هو بيفسره بالحياة. يعني هو مثلا عنده الفلوس دي هي الحياة، عنده الزوجة دي هي الحياة، عنده المعاصي هي الحياة، فلو فقدها ينتحر. ليه؟ ما هو ما عادش في حياة، ممكن يموت. لما تروح للقرآن تفاجئ اللي مركزيتهم الآخرة عارفين إن الحياة الحقيقية بتبدأ إمتى؟ عم يموت، أو المرحلة الحقيقية اللي هو عاش لأجلها هتبدأ الآن، هتبدأ الآن. عشان كده لما الإنسان يموت ويغادر، الإنسان هيتذكر ما سعى، وساعتها يقول يا ليتني قدمت لحياتي، مش في حياتي. لا، المؤمن مبسوط لأنه قدم في حياته لحياته، في حياته البسيطة لحياته الأبدية. عشان كده لما ندخل جوه شوية في العمق ونشوف الفرق بين نظرة اتنين يا جماعة، في اتنين، في واحد رايح مشوار، الواحد ده قريب أنس، وأنس ده جميل قوي، أنس ابن مالك ده يعني هو البيئة، بيئته جميلة قوي. أنس رضي الله عنه أخوه البراء، البراء ابن مالك، والبراء ده حاجة جميلة قوي. البراء ده كان بيقول عمر لا تؤمروا البراء فإنه مهلكة. ده يا جماعة الخير ده نجم جامد قوي، ده بيدخل الجيش يسحق، بيدخل في أي حتة ما بيهموش. البراء ده مختلف، لما كان بيقابل الكفار في المعارك يقول أقسم، هو من الناس لو أقسم على الله لأبره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ناس كده لو حلفت على رب قالت يا رب والله لا تدينا كذا، خلاص الموضوع انتهى. البراء ده اخوه كان بيقول اقسمت عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم والحقتني بنبيك. وشوفوا الجمال يا جماعه، هو داخل معركه بيقول يا رب تمنحنا اكتاف الكفار وتلحقني بنبيك. مش بقى ايه وده ان انا بقى عايش بقى والناس يقولوا ايوه براء انت بقى البراء ومش عارف ايه، براء هو اللي خلص المشهد وبراء اللي عمل. لا يا عم انا مش فضيلك، براء باصص قدام مش لورا، براء مش عنده مرايات بيبص عليها للدنيا، معيارهم مختلف، عشان كده بيشوفوا المشاهد مختلفة. اخوانكم المجاهدين بيشوفوا الحياة غير ما احنا بنشوفها، هو معاه مرايات مختلفة تماما، مرايته ما فيهاش شبورة. فهو اخوه البراء ام الرميساء، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة لقاها قال لها أنا سمعت يعني خشفة فقلت من هذه؟ قالوا أم سليم الرميساء زوج والدته أبو طلحة. أبو طلحة ده اللي هو يعني بيتصدق بالبستان ده مجرد بس في آية خدشته. طب وعمه؟ أنا بقول ليه الكلام ده يا جماعة وإحنا بنتكلم دلوقتي؟ مش عشان إدنك مشغول، أنا بأكد عليك إنك تنشغل. أنت عملت إيه للإسلام؟ لأن بعض الناس كل شوية كل همه يعلق يحلل وآخره يدعي على المجرمين. هو عمل إيه؟ بس هو حاسس إن هو كده عمل كل حاجة. لا يا جماعة، الدعاء الصح اللي بيتبعه عمل، الدعاء الموفق اللي فيه عمل. لكن الدعاء وبس، اللهم انتقم من اليهود وانتقم ممن خذل اخواننا، وبعدين انت بقى، ما انت ممكن تكون من ضمن الخزال. اه، ما انت ما قاعد ما بتشاركش في جيل يصنع التغيير ويصنع الايه التوفيق واعلاء كلمة الله. انت مش مشغول بالموضوع ده، انت بتضحك على نفسك. انت فاكر ان انت لما تدعي الدعاء ده وتقول المجرمين، لا، ما انت ممكن تكون من المجرمين. يعني انت ممكن تقول اللهم انتقم من ممن خذلهم، وتبقى انت من ضمن، تدعي على نفسك لانك من ضمن اللي خذل. انت لغايه النهارده بتطلع الجنيه وانت بتتردد بتستخير ربنا 10 استخارات اطلعه ولا لا. وانا مش هقول لك تعمل ايه، ده دينك. انت لسه ما تسالنيش انا اعمل ايه. انا اعمل ايه؟ هو انت لو في حريقه في البيت بتاعتك بتقول لي اعمل ايه يا شيخ؟ لا، بتعمل حاجات كتيره جدا وبعدين بتقول لي واعمل ايه كمان. لكن ابتداء لازم اول حاجة تعملها انك تصرخ وتطفي وتتصل بالاسعاف وتعمل كذا وحاجات كتير تعملها. بعد ما انت شغال تبدأ تيجي تقول لي واعمل ايه تاني. لا، ما تستناش حد يقول لك تعمل ايه، ده دينك. انت اتحرك لدينك. ربنا لو اطلع على قلبك ووجد الصدق الدنيا هتفتح معاك. اصدق الله يصدق. المهم انا بس عشان انا عاوز اتكلم في ملمح، بس عاوز اقول لكم على ايه قد ايه ان البيت ده جميل يعني. فانس والده وزوج والدته ابو طلحه، اخوه البراء، عمه انس بن النضر. عمه ده اللي بيقول واهل ريح الجنه اني لاجد ريح الجنه من دون احد. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ الناس دي كلها ايه سكتها؟ ايه واضحه سكتهم كلها واضحه، مفيش تشويش. خالته ام حرام بنت ملحان، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عندها مره وهي من محارمه صلى الله عليه وسلم، فشاف رؤيه فقام ضحك، فبتقول له ايه، ما ايه اللي بيضحكك يا رسول الله؟ فبيحكي لها ان انا شفت ناس من قومي يركبون البحر، هيركبوا ويغزوا ناس. قالت له ادعو الله ان اكون منهم، انا عاوز اكون من الناس دي. على فكره الشعور ده مش كلنا نقدر نقوله، بل قليل جدا اللي يقول. يعني انا قلت لك دلوقتي انا شفت رؤيه ان ربنا سبحانه وتعالى ان من علينا ان كوريا الشماليه والصين واليابان كلهم بقوا اسلموا وبقوا ايه من اهل الاستقامه بعد حرب عالميه مع باكستان. هتقول لي والله رؤيه خير، صح؟ تقول لي اللهم لك الحمد. لكن هل هيكون من ضمن الحاجات اللي تشغلك اللهم اجعلني ممن يشارك في هذا؟ صح؟ ما هي بقى، هي الست بصة لمشهد في حتة تانية خالص. ما تقولش بقى خير وجماعة ده في رؤية صالحة والشيخ شاف رؤية يا عم، انت لو انا اصلا يعني ايه راجل اصلا ايه صاحب رؤية يعني ايه سلك. فهي تقول له يا رسول الله جعلني انا اكون اول واحدة. لكن احنا بطبيعة طبيعة الانسان راشق في الدنيا ورا، فدايما بيختار الاختيارات اللي بتركزه في المركزية بتاعته. هي مركزة في الآخرة، أوه في ناس هتفتح هناك يعني هياخدوا أجر هناك، أنا راشقة يا رسول الله ادعي لي. دي خالته. زوجها مين؟ عبادة بن الصامت اللي عمر بيقول له قبح الله أرضا لست أنت فيها. اللي عمر بن العاص بيقول له بعت لي حد، قال له بعت لك واحد بألف، بعت له عبادة بن الصامت. إيه يا جماعة الناس دي بقى؟ هو هيتكلم بقى على خاله بقى أنس ده. ده اللي يعني حبيت الف لكم كده ايه على عيله انس. والدته خدته وادته، انت واقف يا انس، انت مش ابني، انت إيه؟ انا ابنك يا امي. ايه يا امي في ايه، انا ابنك. قالت له انت واقف يا حبيبي، انت ابن الاسلام، انت واقف. خدته اوقفته. فانس ده بقى بيحكي بيقول انا ليا خال اسمه حرام بن ملحان، ما هي العيله كده كلها تبقى سالكه يعني. حرام ده بقى يا جماعه ده اللي بيقول لما مات حدث حديث مع ربه، بيقول بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضي عنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا على مشهد ان هم قابلوا ربنا وربنا راضي عنهم. ماله بقى حرام ده بقى؟ لا ده مشهد جميل قوي، ده اللي هيخلينا نفهم ان ليه هم غير واحنا المفترض نبقى كده. انس بيحكي بقى بيقول انا خالي راح مشوار النبي صلى الله عليه وسلم بعته مع 70 واحد في مهمة ما يدعو فيها كفار، وهو بيكلم الراجل الكافر في واحد طعنه من ورا، يقول ده يوم بئر معونة، فإذا خالي قال بالدم هكذا، الدم أمال يفور، مسك الدم ويحطه على وشه وراسه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. طيب بقى ايه يا جماعة الخير، هو الراجل ده فاز ولا خسر؟ هو الراجل ده ليه واحنا كده ليه؟ يعني ليه هو كده واحنا ليه كده؟ يا جماعة دي روح بتحترق وبيقول فزت ليه؟ لأن هو أدرك إن المرحلة الحقيقية اللي هو عاش لأجلها هتبدأ دلوقتي، هو مستنيها، ومنهم من ينتظر قاعد عينه عليها كل شوية يبص في البلكونة كده، ها إيه الأخبار، الدنيا ماشية إزاي. فأول ما الطعن بس فاهم الدنيا، أنت بقى يا عيني وخالي، والسكينة جت منين وبتاع، جت من تحت باطه يا عيني وبتاع، ده كان في الحتة دي أصلا عنده حباية، ويا عيني ما شافش يوم، ده كان لسه بيقول لمراته هجيب لك مش عارف ايه منين، وانا جاي من عند بئر معونة والميه هناك جميلة ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. كان ابنه سبحان الله، ابن اخته ده انس ده، كان نفسه يقول له يا خالو اجي معاك مرة، وقال له ان شاء الله عم اجي هاخدك طلعة الطائف. يا الناس دي مش هنا، الناس دي مش هنا. فقال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يا الله يا الله، احنا بعيد قوي. لا احنا اصلا احنا مش احنا يعني بعيد دي، يبقى احنا ايه في مسافة، لا احنا بره الطريق. يعني هو واحد رايح مطروح، فانت بيقول بينك وبينه قد ايه، فانت بتقول والله احنا بينا 3 ساعات، يقول لك يا ده انت بعيد قوي. لا هو بيسألك بيقول لك انت فين، تقول له انا استلمت طريق الصعيد. يا ابني انت طريق تاني، انت لسه اصلا ما استلمتش الطريق الاولاني. فعشان كده المشهد مختلف، المشهد مختلف. بتلاقوا المتحدث اللي طالع بيتكلم على اللي العالم كله بيقوم ينتبه له ده، واللي نايم بيصحى، واللي صاحي بيدي انتباه، عم يجي يتكلم بيدانه بيتكلم هيعيط على الشباب اللي ماتوا. لا خلاص هو المشهد خلصان معاه، المشهد خلصان. تتخيلوا ان زوجة الاخ ده وزوجة اللي الشباب اللي بيجاهدوا ده كل شوية بقى ايه قاعدة تبعت ليه لحماه، يا عمي انا ابو عبيده ما بيقعدش معايا، يا عمي ابو حمزه سايبني خالص، وبيجي لنا فين ده بيجي لنا كده حوالي 2 ساعة كده في بتاع والكلام ده كله، يقعد معاها بالليل 2 3 ساعات ونايم معاها طول اليوم، وبعدين مش عارف الصبح لا ده طول الليل قاعد بره في بتاع. ليه احنا فاضيين؟ احنا لو مشغولين وكلنا مشغولين هتلاقي الدنيا كلها في حته تانية، لكن ايه هتلاقي سبحان الله ان كل واحد مننا ما بسبب الفكرة انت راشق رؤية مختلفة. ايه اللي يخلي عبد الرحمن بن عوف قاعد بياكل؟ عبد الرحمن بن عوف ده يا جماعة غني جدا، ثري جدا، جايب اكله واحد، فكان صايم ماشي، كان صايم والدنيا جميلة وجايبه له الاكل للست الطيبة وعامله له الاكل بقى الجميل وبتاع، فالاكل اتحط اهو، اكل اتحط عادي جدا، مفترض يعمل ايه؟ بسم الله ويتذكر نعمة الله ويدعي ربنا، يا رب أنا مستور والدنيا كلها في ناس كتير فقد النعيم اللي أنا فيه ده. شاف الأكل عيط، لا إله إلا الله، هو أنتوا أي حد كده يختشك؟ زي الذهبي كان بيحكي على أحد التابعين، يقول من ضمن المناقب، من ضمن يعني سيرته، يقول إيه، وكانوا إذا قيل له اتق الله بكى. ناس يا جماعة عارف عود الكبريت، عود الكبريت ده النصيحة، النار جزوة الإيمان في قلبه، ما عنده حساسية عالية قوي، مجرد ما تقول له ايه، سواء تقول له عمل لدين الله يقول لك انا راشق، او تقول له حاجة تذكره يبكي، فتيجي تقول له والله ده في طلعة سراج منير وهنتكلم في السيرة يقول لك انا راشق، مش يقول لك انا راشق، يقول لك انا هناك انت ما جيش جاي ليه. فدايما ايه كده، في حد من الشباب اما كنت اقول له اي حاجة يقول لي بص انا عملي مش كتير، بس انا احسب ان العمل اللي ربنا وفقني فيه عمل انا راشق. ايه انا راشق ده؟ ان اي حاجة بتطلب منه بيقول لك ايه انا معاك انا راشق، بيتوزع بقى وجبات، بتعمل كذا، الساعة 2 بالليل عنده هي الساعة 2 الظهر، الاتنين زي بعض راشقين في بعض. يقول لي انا بتعامل مع اي مشهد ده زي الاذان، ده الاذان، هو ربنا اختارني على طول انا ايه موجود على طول سبحان الله. فعبد الرحمن بن عوف بس خلي بالكوا اللي بيقول انا راشق ده يا جماعة البوصلة، البوصلة بتفرق، انت شايف ايه؟ انت دلوقتي بتصحى وتنام وتروح الشغل وتيجي وبتذاكر وبتاع عشان ايه؟ عشان تتشرف في الاخره؟ لا لا، الموضوع يا شيخ، انت ليه دايما تزنقني الناحيه التانيه دي؟ على فكره يا عم الشيخ، على فكره يعني عبد الرحمن بن عوف لو كان عايش من قدامنا، كان استاذ جامعي كبير دلوقتي على فكره، كان ممكن يكون دلوقتي في جامعه الام اي يو او في بدر، وكان يبقى ماسك حاجه كبيره قوي يعني. كان هيخدم ديننا يعني، بس برضه عادي يعني. اصل انا بحس كده ان حضرتك دايما ايه، كانك بتقلل الحاجه دي. عم انا لما ما تحسش اي حاجه، حس بس ايه ان السكه اللي انت ماشي فيها دي هتشرفك بين يدي الله ولا لا؟ المشوار اللي انت داخله بكره الصبح ده من ضمن الحاجات هتشرفك بين ربنا ولا لا؟ يعني يسرك ان يوم القيامه كده يقول الملف ده كان مفتوح وان هو كان مشغول بيه؟ كل واحد بقى وسكته بقى. عبد الرحمن بن عوف الاكل اتحط بك، ايه اللي بيبكيك يا عبد الرحمن؟ قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. الدنيا سالكه، هو هنا بقى الغبطه بقى، وفي ذلك فليتنافس. هو قاعد باصص بوصله، ايه هو؟ مش بصه الحسد، بصه اللي النبي قالها لي: انظر الى من هو اعلى منك في الدين. انت بص شوف، الله اكبر، ده قرات البقره في مجلس واحد. طب وانت لغايه دلوقتي بتتلعثم ليه؟ تروح تراجع يا عم، انت مقصر عشان ما مش بتراجع. مش مساله ان حفظك ضعيف، لو حفظك ضعيف ان شاء الله تاخد الاجرين، لكن انت بقالك فتره ما بتفتحش المصحف. فده اللي يغير، بص للي اكبر منك، وفي الدنيا بص للاقل منك، الدنيا تسلك. لكن تعكس المثلث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الان لو بعثه الله، لو انت في يوم من الايام خلاص بتقابل النبي عند الحوض، بيشوف السيره الذاتيه بتاعتك، بيشوف صحيفتك، يلاقي الصحيفه بتاعتك وانت بتبص للاعلى منك في الدنيا ولا بتبص للاقل منك؟ طب ومن ناحيه الدين، كنت بتبص للاعلى منك ولا بتبص للاقل؟ ولكان البصه دي بتفرق معاك ولا لا؟ مصعب بن عمير هو مجرد ما افتكروا، يا مصعب اللي فتح المدينه بالقران، مصعب، بس مصعب ده كان غني جدا، فهو برضو ايه، ثري، وكان من المطرفين وشعره لغايه كتفه شاب الجميل المطرف اللي جه ما راينا احسن لما تميه من مصعب. مصعب ده كان حاجه كده ايه، جميل، وكان يعني من الشباب المطرف اول درجه. في رحله الحبشه رجله اتهرت، ما قدرش يستحمل، عبد سعد بن وقاص كان بيشيله في الطريق، شاب كده لذيذ يعني، من الناس اللي كانوا ساكنه بقى في كومباوند الصفا والايه والحتت دي. فوالدته كانت بتجيب له الفلوزج وتاكده بالليل قبل ما ينام، يعني الدنيا رايقه معاه خالص، ويجيب له العطر من ايه، من الشام والاحذيه من حضرموت، الدنيا معاه في سكه تانية. فمصعب ده بقى كان فتح المدينه، فتحها سبحان الله، كان عبد الفتاح، ربنا رزقه هذا الفتح، فتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، فربنا فتح له كل القلوب، فتح له المدينه، انصار ومهاجرين كل دول رضيوا على مصعب، لدرجه يوم احد كان رايح حامل الرايه، يا الله، قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في برده. بيحكي بقى بيقول: احنا شو انا شفت كفنه وهو في احد، عما جينا نغطي ان غطي راسه بدت رجلاه، وان غطي رجلاه بدا راسه، واراه هو بقى بيقول ايه، وقتل حمزه وهو خير مني. يا قاعد مال يجيب الشريط بتاعي يا جماعه، الناس دي مش حزينه، الناس دي مش قاعدين بقى وكتاب حياتي وكل جراح ومش، لا لا لا، الناس دي مش هنا، بس احيانا بيروح جايب الشريط، يقول: وقتل حمزه وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. بقى هنا في هملاجه، وهنا بنت لبون، وهنا مش عارف الاكل، وهنا السجاد، وهنا الكاجو جاي من اليمن، الدنيا مختلفه تماما. قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام وراح قايم وسايب الأكل. طب يا عم أنت، ده أنا طول الليل، وتلاقي مراته بقى مش إيه، وحسبي الله ونعم الوكيل، وأقسم بالله بعد كده، طب خلاص بقى، يبقى بعد كده هو إيه، خلاص هي تمرة وقهوة، انت تتعبني ليه وانا قاعد عمال اعمل العجل الحنيز واظبطه الدنيا واعمله لك واحشيه لك، وتيجي في الاخر تروح سايبني وماشي؟ يا جماعه الناس ديت كلهم كده على فكره، يعني ده مش واحد ولا اتنين ولا لا لا، هي السيستم كده، السيستم بتاعهم كلهم كده. خباب ده اتبهدل في ذات الله، ومع ذلك هو بيقول خباب ده يا جماعه، من كثره التعب، من كثره التعذيب، كان جلده ده، جلده هو اللي بيسكت النار، يعملوا له زي ايه، حفله شوي، يولعوا الولعه ويحطوه على السيخ، خلاص، ايه اللي يطفي الولعه؟ الزيوت، الشحم اللي بينزل من ظهره. طب ده راجل بقى المفترض معدي، صح؟ هو بيقول ايه بقى؟ بيقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله. بيقول إحنا وقع أجرنا، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هو بيتضايق، بيقول إحنا في ناس ماتت وما خدوش حاجة، دول الناس عدوا. وبيقولوا منا ناس بقى انغمسوا بقى اتظبطوا. يقول وإن مصعب مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه. إيه جماعة ده؟ مين الناس دي؟ شفتوا الدنيا هم بصل لها إزاي؟ مختلفة تماما، صح؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، بيقول لهم في الغنيمة، أنتوا دلوقتي تتمنوا إن إحنا نكسب وإن اليهود يتبهدلوا وبتاعوا الكلام ده كله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجوره. بيقول إن ياخدوا كده، لو خدوا الغنيمة وكسبوا، دول هم كسبوا دنيويا، بس طبيعة الغنيمة ربنا فطر الحاجات دي إن قلبك بيميل ليها في وقت الجد، فبيقول الميلة دي قللت تلتين الأجر. وما من غازية ناس بيغزو أو سارية تخفق وتصاب إلا تم أجوره، أجورهم كله بيها. المعاني دي مهمة جدا إن إحنا نستحضرها يا جماعة في الأزمات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحضرها. وهنيجي بعد دقايق نقول، أنا عارف إن أنا طولت عليكم، بس إيه الفكرة عاوز أأكد عليها جامد. يعني طلحة لي زوجة اسمها سعدة، سعدة دي واخدة من اسمها اسم، يعني هي ست سعيدة خالص، سعدة المارية، وكأنها برضو إيه هي المراية بتاعت زوجها. دخل علي طلحة بن عبيد الله زوجها، فرأت منه ثقلة، لقت فيه تقل كده، فبتقول له مالك في ايه؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. تقول له يعني هو في حاجة مضايقاك مني اعتذرلك. شوفوا يا جماعة الجمال، الاخت دخلت لقت الزوج متغير، هو انا مالي، هو على طول كده، وانا مالي يا عم، انا عاوز انام، انا فضياله، عندي شغل بكرة خلاص. والله الاكل جوه، هو يدخل يسخنه، وكل شويه بقى يديني الوش ده ولا ايه. هي لا، رأت منه التقل ده، لا كأن التقل ده جه عليها. وبعدين تقول له ايه مالك، هو انت انا متضايقه، انا غلطت في حاجه اعتذر لك؟ ناس رايقه. قال لا، ولا نعم حليله المرء المسلم انت. وبرضه يعني نقول للرجاله بقى، عم مراتك تبقى كده، انت برضه خليك دايما نقول لها ولا نعم حليله المرء. شوفوا البيوت عامله ازاي يا جماعه، مش اللي جوه انت وبتقولي ايه، الدنيا اللسان نظيف. ولا نعم حليله المرء، شوفي سميت المراه حليله لان الله احلها لك، الفاظ جميله، حليله المرء المسلم انت. ولكن اجتمع عندي مال ولا ادري كيف اصنع به. يا جماعه الخير، احنا في الظرف بتاع ان الدولار واخد قايل واخد طريق السفر بدون اذكار ده، ومش قايل الاذكار ومعدل السلوم. الظروف دي بتخلي الناس ايه، لو انت مراتك، لو زوجك قال لك كده، ولكن اجتمع عندي مال ولا ادري كيف اصنع منه، ده انت ممكن تزغرطي في البلكون، صح؟ ماشي. على فكره انت هتقولي له نفس اللفظ اللي قالت له ايه سعدة قالت له ايه، وما يغمك من ايه، هو في حد بيغتم من ده؟ انت هتقولي نفس اللفظ، بس كتير منكم هيقول اللفظ ده عشان مركزيته الدنيا، لكن هي عشان مركزيتها الاخرة. شوف هتقول ايه، وبعضنا هيقول ايه. قالت له ادعو قومك فاقسمه بينهم. يا عم لا، ما انت عندك شوية حد من قريبك وبتاع، ما نيجي نوزع الدنيا وتخلص. قال يا غلام علي بقومي. فسألت الخازن كم قسم، قال 400,000. 400,000 قاعدين ايه يظبطوا الدنيا. بالله عليكي انت لو زوجك دخل عليكي وقال لك انا اول، اصلا في حد ممكن يكون يفتح عليه المال وبعدين يبقى مهتم ومغتم؟ يا جماعه النبي علمهم كده، قال لهم كيف انتم اذا فتحت عليكم الدنيا وبسطت عليكم تعملوا ايه. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له يعني نفعل فيها ما امرنا الله وامرنا رسوله. قال وغير ذلك. طب حاجه تانية يا عبد الرحمن، حاجه تانية ممكن نعملها؟ فقال له يا رسول الله لا اللي انت قلت لنا عليه. قال لا يا عبد الرحمن، تتنافسون، تتحاسدون، هوب ده شفتي ده راح ده راحوا الساحل احنا ما رحناش، ده بنت اختي ده مش عارف، ده دايما ياخدوهم على حديقة الأسرة واحنا أسرة الحديقة، والدنيا بقى ايه بهدلة. شفت قلت له جيب العربية أيام ما كنا وبتاع، وما جابش العربية خلود بنت عمته جابت وبتاع وجابت أيام ما كانت السعر بكذا، شوف النهاردة العربيات راحت فين وشكلنا مش هنجيب عربية لغاية ما نموت. لا إله إلا الله، كل في فلك قد علم كل أناس، كل أناس مشربهم، كل واحد ليه مشربه وكل واحد ليه سكته، ولو كان عقلك مثل عقلي لاسترحت. فهي بتقول له، وعلى فكرة الكلام ده يا جماعة مش واحد أو اتنين، ده كان سيستم عام عندهم كلهم، سيستم عام. سعيد ابن عامر رضي الله عنه، عمر كتب له 1000 دينار لما عرف إن ظروفه ضيقة وبتاعه هو إيه، وكان أميرهم في الكوفة، بعت لهم إيه؟ واحد بيقول لك بينهم رسول الله. هو ده اكبر فخ الشيطان بيديهولك في مثل الجلسات ديت، عشان تعمل ايه؟ عشان تدي لنفسك الزحليه وتنزل وتهرب من سلم الطوارئ. ليه؟ لان ده حالهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط. وبعدين انت فيكم وفيكم رسول الله، هو كان موجود بجسده وسيرته، وانت موجوده النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله عشان يدنه قاعد جنبك وقاعد جنبي؟ لا، عشان دينه ووحيه يكون جنبي وانا بعمله. اوعوا في يوم من الايام تدي لنفسك المبرر ده، المبرر ده مش هينفعك يوم القيامه. عشان كده مسلم الخولاني كان بيقول ايه، ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به؟ والله لنزاحمنهم. احنا هنسيبه؟ لا والله. لا، المهم كان في سبحان الله اتنين، واحد شاب عالم فيزياء كبير يعني، فواحد بيقول له انت ما شاء الله بقيت هنا في المكانه ديت ازاي، حدثني عن رحلتك. قال له انا ابويا مات وانا صغير وانا اللي شلت مسؤوليه اخواتي، فبدري بقى عرفت ان انا لازم اشيل اخواتي البنات وانا اللي لازم اشيل والدتي، فاجتهدت بقى قلت لازم ابقى حاجه يعني. شاب تاني، شاب بيشرب، واحد شافه برضه هو قال له يا ابني انت ايه اللي وجابك هنا؟ قال له اصل ابويا مات وانا صغير ما لقيتش حد يربيني. هما الاثنين نفس الظرف، واخدين بالكم؟ الاثنين نفس الظرف، بس السكك اختلفت. في نفس الوقت اللي احنا بنقول فيه اصل احنا النبي صلى الله عليه وسلم مش معانا والصحابه مش معانا، في حد تاني بيصنع النجوميه وان شاء الله يباهى به يوم القيامه. المهم عمر رضي الله عنه كتب لسعيد 1000 دينار وقال ان اقرأوا منه السلام، وهو كان في الكوفه يعني الامير يعني، فبعثوا اليه خد المال. المال ده مكتوب له ايه؟ عمر بعث اليك امير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. الوفد جه لسعيد واداله الدنانير ومشوا. هو بقى شاف الفلوس يقول ايه؟ اقسم بالله كنت حاسس، ويسجد لله سجده شكر ويقول اللهم لك الحمد، تلك بضاعتي ردت الي، وانا كنت عارف عشان انا بحافظ على المال الحلال وربنا اكرمني وربنا حاسس بيا اقسم بالله. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لفظ، ده ذكر الاسترجاع في المصيبة. فمراته سمعت، مراته قلقت عليه، ما الدنيا يا جماعة الناس دي مسلكة مع بعض. قالت له ما شأنك يا سعيد، أمات أمير المؤمنين؟ ما خلاص دي ده أصلا قالها بزفرة مهموم، هي سمعتها إن عمر مات، قالت النفس ده نفس عمر، خلاص كده عمر مات. قال لها اعظم من ذلك، يا ريت ما كنتش طلعت بالطريقه الايه التأوه ده. قال اصيب المسلمون في وقعه. شفتوا يا جماعه الدنيا السالكه عامله ازاي؟ مش انت خسرت الهملاجه اللي كانت رايحه، البضاعه اللي بتاع حد سرقها، احنا ممكن نعيط على ايه؟ على امر دنيوي. طبعا في افاضل بيسمعوني اشرف مننا بكتير مش في الوضع ده، انا بتكلم على اللي زيي وامثالي، في ناس ممكن تكون سرحانه وانا اول واحد فيكم سرحان، انا بتكلم عن ظاهره موجوده في كتير مننا، لكن لا اعمم في افاضل كتير ربنا يحفظهم. فقال لها الامر اشد، هي قاعده ما تذكر حاجات امير المؤمنين، ما هو ده اللي هيضايقك، أصيب المسلمين، ما هو ده اللي هيضايقك. قال لها دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي. يا الله، حلت الفتنة في بيتي. هل معنى الكلام ده يا جماعة ان احنا بنقول ان الانسان لا يبتغي فيما اتاه الله الدار الاخرة؟ هل احنا بنقول لا تنسى نصيبك؟ هل بنقول لك ان المال لا لا لا، ما بقولش كده، بس بقول لك لو المعاني دي عندك عادي، ايدك ممكن تمتلئ مما لا يلتفت له قلبك، بس اهم حاجة كده هو ده العمق. الزهد ايه هو الزهد الحقيقي؟ ان ايدك تبقى مليانة وجيبك وقلبك لا يرى هذا الامتلاء ولا يلتفت ليه. طب ايه علامة ان هو لا يلتفت ليه؟ سهل جدا، ايه يسيبه في ثانية وعم يتاخد منه ولا في حاجة اتاخدت، مش عادي يعني، ايه المشكلة؟ ده لما تبقى في قلبك هتعرفها كده، عم تبقى في قلبك عم تيجي تطلعها هتحس انك بتقطع حتة من جلدك، تيجي تتصدق عاوز اطلع حاجة للسودان، حاجة لسوريا، حاجة لفلسطين، حاجة للمرضى، حاجة للسرطان، حاجة زي كده، تيجي تطلعها كأنك بتطلع حتة من كبدك. اه ده دي مش جوه قلبك، ده هي قلبك. لكن اللي بيطلع حاجة من بره عادي، ما هي برايه مش فارق معايا، ما بحسش بوجع وانا بطلعها، انا مش حاسس بوجع. هو ده اللي انا عاوز اوصله لك، انك ما تشعرش بوجع. فهو بيقول لها دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي وحلت الفتنه في بيتي. ها نقول ايه بقى؟ مش بقول لك ده سكه كلهم فيها؟ قالت له تخلص منها. هي لا تدري الدنانير، هي فاكره مثلا ان هي بنت ولا حاجه. قال لها او تعينني على ذلك؟ طب تعينيني على كده؟ قالت نعم، فاخذ الدنانير فجعلها في سرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. قال لها يلا يلا يلا بسم الله بقى. ابو بكر الصديق وربيعه الاسلمي رضي الله عنه، ربيعه ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعني عليه، قال له يا رسول الله انا عاوز. ابو ربيعه ده شاب يا جماعه بسيط جدا، شاب جميل بسيط فقير، نفسه يتجوز، ما عندوش بيت، مهموم، بس كان مركز في اخرته، رايح جاي الاخره قدام عينه. فمن ضمن الاخره ان هو قاعد ايه بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شويه مثلا ايه يقف ايه قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي اول ما يصحى يقول له يا رسول الله جيب لك الوضوء، فيجيب له الميه عشان يتوضا، يجهز حاجات النبي التعبديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اهتمامه قال له سلني يا ربيعه، انا عاوز اديك حاجه، عاوز اكافئك، ودي جميل انك تكافئ اهل المعروف. فربيعه قال له يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. هو ده انه يحسبها كده يمين شمال فوق تحت، قال لك طب على فكره كان ممكن يقول له جوزني، صح انا عاوز اتجوز يا رسول الله، كلم حد من الانصار عندهم بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله رسول الله، واسكن ايه في ظهر بيت ابو بكر. لا لا لا الناس دي سالكه. فقال له او غير ذلك؟ طب ما فيش حاجه تانية كده يمين شمال؟ قال له لا هي دي. على فكره هو لما اختار دي جات له كل حاجه، لان يا جماعه الاخره ما بتاخدش، الاخره بتدي، انت عم بتاخد الاخره تديك الدنيا كاملة، بس هو في اختبار وانت بتاخدها، اه مش هتشوف الايه، مش هتشوف الدنيا في الاول، لكن هتاخدها كاملة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه. المهم كان من ضمن الحاجات النبي وهو بيقول اعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم ارضا في يوم من الايام، خد ارض واعطى ابو بكر ارضا، هما الاثنين ارضهم جنب بعض، يقول فاختلفنا في عزق نخلة. شوف احيانا ابو بكر ممكن طبيعه البشر اختلفوا على نخله، النخله دي عندي لا ده عندك ده عندي ده عندي. ربيع الدنيا سالكه معاه، بيقول ايه وجاءت الدنيا. جت الدنيا بقى، مش بيقول بقى انا ابو بكر بقى وحش وانا بقيت وحش وهو اللي، لا لا قال لك وجاءت الدنيا بس خلاص، هي الدنيا ما بتيجي. والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا. وجاءت الدنيا، جت الدنيا. ابو بكر قال له هذه في حدي، هو يقول له لا ده في حدي انا. فيقول ابو بكر قال لي كلمه كرهتها وندم عليها، هو اتضايق، بس ابو بكر بقى عنده مركزيه الاخره. فقال له يا ربيعه قل لي مثل ما قلت حتى تكون قصاصا، انا مش همشي. قال له لا والله ما انا بقائل لك الا خيرا. طب وانا اقول لك كلمه؟ لا لا لا انا لساني عفيف بقى عمري ما اغلط. يقول له والله لتقولن لي كما قلت لك حتى تكون قصاصا وإلا استعديت عليك رسول الله. قل له أقسم بالله لا تعمل، وإلا هروح أقول له. قال له لا والله ما أنا بقائل لك إلا خيرا. طب أبو بكر يعمل إيه؟ يروح يقول للنبي؟ لا قبل النبي ربيعة بيقول لك على مركزية أبو بكر. قال له إيه؟ قال فرفض الأرض وتركها، قال طب أدي الأرض أقسم بالله أنا مش عاوز الأرض، يلا مش النخلة، أنا مش عاوز الأرض دي كلها على بعض، الأرض دي اللي هتوديني الجهنم، الأرض دي اللي هتخليني يوم القيامة في مسلم ليه حق، مش عاوز الأرض أنا دي. ليه؟ الدنيا واضحة، آخرته شفافة جدا، الآخرة واضحة معاه. عرفتوا بقى يا جماعة، اللي بيبص على المشاهد بالآخرة بيشوف الطفولة الأولى عاملة إزاي، بيشوف نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين والأجر الآخرة خير أفضل بكتير. فعشان كده لازم تبقى أنت مدرك المعاني دي. منكم من يريد الدنيا، صح، ومنكم من يريد الآخرة. صنف نفسك، لأن الله قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الحسن ليه كلمة جميلة قوي في الآية دي، يقول لو لم يكن لنا ذنوب نخاف على أنفسنا منها إلا حبنا للدنيا لخاشينا على أنفسنا. بيقول هي دي تتكر لما خاف منها. فبيقول أريد ما أراد الله، أريد ما أراد الله، ربنا يريد الآخرة. أنت عشان كده دايما يا جماعة في المشاكل اللي احنا فيها دي انت محتاج تطمن على الدين والأفكار والاعتقادات، مش تطمن على الأجساد. الأجساد كده كده ماشية، الأجساد كده كده ماشية ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان حضور الآخرة دي، معلش يعني 3 دقايق بالكتير وهختم يعني، بس عشان أخلص الفكرة اللي أنا عاوز يعني أوصلها لحضراتكم اللي أنا قلت بيها بالبداية، إن يا جماعة الخير اللي مش هيلبس نظارة الآخرة صدقوني حاجات كتير جدا هتفوته، مش عارف، مش هيعرف، مش هيشوف المشهد عامل ازاي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يأكد على المعاني دي في الأوقات اللي ممكن تهرب منها. احنا دلوقتي في الخندق بنفحر الخندق، والكفار هيجوا 10,000 واحد هيحوطونا، واليهود في ظهرنا، والدنيا لدرجة النساء هيقعدوا فين، جايب لهم أماكن حصن. السيدة تتخيل بقى ان السيدة عائشة وجويرية والسيدة عائشة وحفصة ومسلمة دول بقى قاعدين في مكان مش امنين على انفسهم، موضوع صعب. فهو بيفحر يقول لهم ايه لما رأى بهم ما بهم من النصب والوجع، عاوز ينقلهم، ينقلهم ازاي؟ اللهم ان العيش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. هم يردوا بقى ما الدنيا جميلة بقى هات وخد، قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. يعني عاوز يقولوا له لا يا رسول الله انت شفت ان احنا جعانين، لا لا لا ابدا احنا مش جعانين ولا حاجه. هو نقلهم خدهم وداهم في حته تانية. ليه؟ الوقت ده بقى النصب وبتاع وزلزله، فقال لهم على طول اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. على طول قلبهم على طول يهتف صدى صوت للجمال ده، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يا ترى ده شعارك؟ ده شعار اللي انت عايش عليه؟ يجي ابن الجامع برضه فيه تعب وبتاع، وهو يتأول والصحابة صعبان، فيبدأ يناولهم الحجارة وهم يبنون المسجد، يقول لهم ايه؟ ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تاني في يوم من الايام يدي واحد يديله هدية ليه حلة حرير جميلة قوي، فالناس بقى مسكينها الصحابة يمسوها ومعجبين قوي باللين بتاعها، فقال لهم اتعجبون من لين هذه عجبكم قوي؟ يقولوا له قال لهم لما نديله سعد ابن معاذ خير منها او الين منها. المناديل اللي في الجنة بتاعت سعد، سعد ده كان مات رضي الله عنه، فبيقول لهم ايه سعد المنديل ده يا جماعة، الواحد بيحتفظ بالمنديل ولا بيرميه بعد الاستعمال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لهم المشهد، بيقول لهم ايه الحاجات اللي سعد مش محتاجها وبيرميها خير من هذه. بينقلهم، انقل القلب، القلب ده ما ينفعش ده انه قاعد هنا تحت، لانه طول ما هو قاعد تحت الدنيا هتتلخبط معاه، مش هيفهم بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان مطعم ابن ادم قد ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه، فانظر إلى ما يصير. يا سلام على الحديث ده، حديث جميل قوي، كل حديث النبي كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن ربنا ضرب مطعم الإنسان. أنت بتاكل دلوقتي حط بقى ليه التوابل ويلا قزح وملح، قزح وملح دي يعني إيه؟ يعني قاعد بقى يحط التوابل وهات هنا مش عارف إيه، وفين السلطة الطحينة، وحط مش عارف إيه، وحط مش عارف السلطة، وبعد يظبط الدنيا. فإن ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن الأكل، إن الدنيا عاملة إيه؟ زي الأكل كده. وإن قزحه وملحه، حط بقى عربية هنا جاكوار، حط مش عارف ايه، وحط الفيلا دي، هات مش عارف ايه، فانظر إلى ما يصير. هيروح فين يعني؟ الأكل ده هيروح فين؟ هشيم وعصف مأكول، انتهى. هي الدنيا كده برضه. وفي الآخرة بقى هم فريقين ما لهمش تالت، عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. براحتك، شوف أنت عاوز تعمل ايه. طب الحل، سابقه، اشتغل، اجري، تحرك تحرك. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه يشير، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاور بالسبابة في اليم، حط إصبعك كده في البحر الأبيض المتوسط وطلعه تاخد إيه، فلينظر بما ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا عم ما تبص بقى، شوف كده خدت إيه، هي الدنيا كده، قصف بقى واحد مات ومش عارف إيه، والقصة دي أنت يحزنك، لكن مهم جدا إن المعاني دي تزاحم قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نايم والحصير معلم في جسده، ابن الخطاب داخل عليه بيقول له يا رسول الله أنت هنا وكسرى وقيصر قاعدين يتنعموا، قال له كلمة جميلة قوي، قال له يا ابن الخطاب أو تشك، أنت لسه برضو الآخرة مش متمكنة قوي منك ولا إيه، أو في شك إن هذا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا، خليه يتمتع مش قصتنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، طيب ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث ده يا جماعة مهم جدا تفهمه في الايه، في الأيام الجميلة دي. سيدة عائشة قالت له يا رسول الله وأنس يعني، قال كلنا نكره الموت، قال ليس ذلك كراهية الموت، لا لا لا مش هو ده، مش ما احنا لا، امال ايه بقى، شوف بقى الملمح ده عشان تدرك، ولكن المؤمن المؤمن المؤمن إذا حضر يعني جاءه الموت جاءه البشير من الله، شوفوا اللي جاية دي، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه، بيدخل في مود كده مختلف، خلاص انتهى، ده اللي بيشوف رؤية صالحة وبيشوف صحابي ولا نبي ولا بيشوف مكانه وبيقول له ده مكانك في الجنة، بيقول اللهم أقم الساعة مش عاوز أصحى عاوز أروح على طول، صح، ده مجرد رؤية. فما بالك بقى لما بيشوف الملائكة وهي بتقول له إيه، بشراكم اليوم، الليلة ليلتك يا عريس، الليلة ليلتك، وإن الفاجر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فانت بتستبشر ان اخواتك دول احبوا لقاء الله، خلاص مفيش حاجة احب ان هو يكمل، هو مش عاوز يرجع، ليؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيسبق في النار صبغة، ثم يقال يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط. انا كنت شايف في بركان كده في ايسلندا كان من اسبوع كده، كان حاجة صعبة قوي يعني، ما شفت النار دي وعرفت ان الكافر مخلد فيها، انا بحس كده بيني للحكم العقل البشري الخفيف اللي مش فاهم، انا جالي شعور ان الكافر ده لا هو محتاج يتنعم في الدنيا اكتر من كده شوية، لان لا اصل الموضوع اللي جاي ده لو ده النار ده لسه اضرب في 70، دي جزء من 70 جزء، وبقى ايه مش قاعد يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا اربعة، لا لا الى ابد الابدين ابد الابدين. ولما تقرأ عن الجنة ولا تسمع حدثنا عن الجنة تقولي لا ده المسلمين بيتنعنعوا بيتنغنغوا، ده بيتنعموا جامد قوي، ده في وعد ده بيتدلعين قوي، لا لا لا ده المفترض يتشد عليهم دول، هياخدوا الكلام ده كله كده بشوية الحاجات اللي هو برد ومش عارف ايه، ومرة واحد زهقه وواحد زعله وواحد مرة شد عليه ومرة واحد لطعه اسبوع كده، يعني لا تتمنى البلاء وسألوا الله العفو والعافية، بس جمال تقدير الرب سبحانه وتعالى، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أشد الناس بؤسا، أنت إيه عندك، كل أمراضك اللي عندك كل بلاءاتك اللي عندك، في ناس أشد منك ولا أنت أعلى سقف وصلت في الدنيا، ها أعلى سقف حضرتك، أكيد في ناس تانية صح، في ناس تانية، الناس دي بقى هتيجي واحدة بتقول لا ما فيش حد أعلى مني. انتبهي عشان حاجة معينة، إيه هي بقى الحاجة دي، إن قد يوافق القدر ما قلتي فيقدر عليك تكوني أبأس الناس، إن شاء الله ما تكونيش تقصدي، بس خلي بالكم إن الكلام ده ما فيهوش هزار، يعني ما تلعبش بأي كلمة كده وتقولها وخلاص. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يصبغ بقى الراجل ده صبغة في الجنة، يتاخد كده لقطة كده لقطة، يتقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، أنت فاكر أيام ما اتجلدت ايام ما جالك امراض بهدلتك، ايام ما في حد اتكلم في عرضك، ايام ما اتولدت معاق وحصل لك عمليات غلط، وايام وايام. هل مر بك، هل رايت؟ يقول ايه؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أنا حصل لي شدة؟ أنا ده الكلام ده مستحيل. إيه ده؟ أبدله مشاعر غير المشاعر، انتهى خلاص يا جماعة. دي كان فيه خطص، زي ما أنت لا تذكر ما حدث في أرض نعمان لما أقام الله سبحانه وتعالى الذرية وأشهدهم على أنفسهم. أنت مش فاكر المشهد ده، برضه مش هتفهم، مش هتفتكر الدنيا، الدنيا دي خلاص مش هتفتكر الآلام اللي حصلت ديت، مع النعيم هتندهش. فنسأل الله أن يدهشنا. أرجع وأقول مركزية الدار الآخرة، لو مش حضرت في قلوبنا حاجات كتير مش هنفهمها، في حاجات كتير هتفوتنا. عشان كده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لازم تكون واضحة. عم تبص للأطفال دول زي ما أنت بتتألم ليهم، بس تقول يا أي اصطفاء مدخر لهؤلاء. ليه؟ لأن التربية البدائية دي، شوف اتكلمنا على أعظم طفل في الوجود اتربى ازاي، واللي بعده موسى اتربى ازاي، واللي بعده يوسف اتربى ازاي، واللي بعده إسماعيل اتربى ازاي، وبعده عيسى من البداية وأمه داخلة في معركة بلاءات وانت أصلا جاي غلط والدنيا يعني متلخبطة خالص. لما تشوف المشهد ده تدرك بقى، تدرك ايه؟ تدرك كويس قوي اللي احنا قلناه في البداية، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. دايما نقول كده، فما أجهلك، لا تتهم الله في شيء قضى لك به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه الجميل، ويستن إياكم بستره الجميل. مش معنى أن أنت تقبل وترضى بالقدر أنك لا تدفعه، لا، ادفع قضائه الخشن بالقضاء اللي المريح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويعفو عنا وعنكم، ويفرج عن إخواننا كل همومهم وكربهم، وينصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفلسطين والسودان، ويحفظ أعراض المسلمات في السودان وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير، ومن أراد بلاد المسلمين والمسلمين بشر فنسأل الله أن يجعل كيده في نحره، ويجعل الدائرة عليه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.